قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأنبياء الله حذروا من الفساد، فهذا نبي الله شعيب قال الله عنه: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا نبي الله صالح يقول لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وكما أن الله لا يحب الفساد كذلك لا يحب المفسدين. قال الله في كتابه: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. عباد الله، إن صور الفساد كثيرة، أذكر منها في مقامي هذا ما تيسر. ومن أعظم صور الفساد الشرك بالله. قال الله في كتابه الكريم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. ومن صور الفساد في الأرض دعاء الأموات. قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن صور الفساد في الأرض السحر، فيا لله كم فرق بين الأزواج، وكم شرد بعض الناس من البلاد، وكم شرد بعض الناس من البلاد، وكم حصلت من الفتن بسبب هذا الذنب العظيم الذي هو كفر بالله وناقض من نواقض الإسلام، سماه الله فسادا. قال الله في كتابه الكريم: قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن صور الفساد في الأرض النفاق، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتضرر في زمنه من الكفار، فإن بعضهم عاداه في أول الأمر ثم أسلم، مثلما تضرر من المنافقين الذين ماتوا على النفاق، والنفاق فساد. قال الله في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن صور الفساد في الأرض قطيعة الرحم. قال الله في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرحم معلقة بالعرش، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. فهو من الفساد في الأرض أن تقطع الأرحام. ومن صور الفساد في الأرض أرد الحق بعد معرفته وإيقانه. قال الله في كتابه الكريم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومن صور الفساد في الأرض الحرص على المال على حساب الدين، فقد جاء عند الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. المال يفسد العبد، يجعله في الصباح مؤمنا وفي المساء كافرا. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومن صور الفساد في الأرض نقض العهود. قال الله في كتابه الكريم: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون. ومن صور الفساد في الأرض زرع الفتن بين المسلمين، إيقاد الحروب بين المسلمين، نشر الشر بين المسلمين. وهذه من طرق اليهود. قال الله في الكتاب في كتابه الكريم: ويسعون في الأرض فسادا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. نعم أيها الناس، يجب علينا أن نحذر هذه السبل، ويجب علينا أن نحذر هذه الطرق. ومن صور الفساد في الأرض بناء الأسر على غير ما صلاح، على غير ما صلاح. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد في بناء البيوت إلى اختيار المرأة الصالحة، وأرشد الناس إلى ذلك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها، ولحسبها، ولدينها، ولمالها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وحذر من الفساد الذي يحصل جراء الزواج من غير الصالحين أو رد الصالحين. فقد جاء في الترمذي وعند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن صور الفساد في الأرض الجهل بدين الله، الجهل بدين الله، وعدم التفقه في الدين. فإن الله سبحانه وتعالى حذر أنبياءه من الجهل. قال الله في كتابه الكريم: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال الله في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نعم يا أيها الناس، فإن الجهل قد يصل إلى سفك الدماء، إلى الشرك بالله، إلى عبادة غير الله. وتعلمون ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الرجل الذي قتل 99 نفسا، ما الذي يحمله أو ما الذي حمله على أن سفك هذه الدماء؟ الجهل. وازداد الأمر سوءا عندما أفتاه ذلك العابد بفتوى أودت بحياته، قال له: هل لي من توبة؟ قال: ليس لك توبة. فأتم به 100. ولذلك يقول ابن القيم في نونيته: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. ومن صور الفساد في الأرض قطع الطريق، وقطع الطريق ينقسم إلى قسمين: قطع الطريق الحسية وأخذ المال وسفك الدم وإخافة الآمنين، فهذا من الفساد. قال الله في كتابه الكريم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد يكون قطع الطريق المعنوي، وما أكثر هذا من الذين يحذرون من الدعاة والمصلحين والعلماء الربانيين. قال الله في كتابه الكريم: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. أيها الناس، إن من طبيعة المفسدين أن يشوهوا الصالحين ويزعمون أنهم بلاء كل شر، وكذلك انتكاس الناس وتردي أوضاعهم يرمون بذلك فوق الصالحين ويتشاءمون بهم ويتطيرون بهم، كما تطير قوم ثمود بصالح قال الله عنهم: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكما تطير أصحاب القرية بالرسل قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وكما ادعى فرعون أن موسى مفسد وهو مصلح قال الله: وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم يا أيها الناس، فيجب على المصلحين أن يسعون إلى إصلاح الناس وإلى محاربة الفساد. إن الدول تجهز وزارات وتنفق عليها الملايين باسم مكافحة الفساد، وفساد الدين أعظم، وفساد العقيدة أعظم، وتشويه الصالحين من المفسدين أعظم. قال الله في كتابه الكريم: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.